لأن الله رفعها في قوله براءة من الله ورسوله، فما رفعه الله لا نخفضه نحن. وقال بعد ذلك الأمين جبريل للحبيب محمد مذكرة تفسيرية بعد أن ختم الآيات بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جبريل في مذكرته التفسيرية: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك لا يبلغ هذه الآيات إلا أنت أو رجل من أهل بيتك. فقال الحبيب المصطفى: يبلغها عني علي بن أبي طالب. وعلي ما أدراك ما علي؟ يكفيك أن تعلم أن الرسول قال له: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وركب علي ناقة رسول الله العصبة، ناقة كانت تسمى العصباء، ركبها علي. وإذا قلنا ركب ناقة المصطفى فناقة الحبيب أشرف بالتاريخ من أصافيل أمريكا ومن مدفعية ألمانيا ومن نفاثات إنجلترا ومن دبابات فرنسا ومن غواصات وصواريخ روسيا، لأن هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. ركب علي الناقة المصطفى، وركب أبي بكر يتقدمه بمراحل. وإذا بأبي بكر يقف أصحابه ويقول لهم: قفوا، فإني أسمع رغاء ناقة رسول الله. إني أسمع رغاء ناقة المصطفى، ورغاء الناقة هو صوتها. وبين أبي بكر وعلي أبد بعيد، لكن لغة لاسلك القلوب لا تخضع للحواجز ولا تؤثر فيها الأبعاد. إن لغة لاسلك القلوب فوق كل حاجز وفوق قوة كل أثير. إذا كان عالم الطبيعة جيمس ماكسويل يقول إن الأثير وسط غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية، فإن أثير الإسلام وأثير القلوب يستمد قوته من قوله تعالى: نور على نور. أسمع رغاء ناقة المصطفى ويقف الرب، ويقبل علي على أبي بكر، فهل حدث بينهما نزاع؟ هل دار بينهما صراع؟ بكل هدوء بكري وبكل ثبات علوي دار بينهما النقاش الآتي:

لان الدين ليس له دخل في المجموع، ليس له دخل في المجموع. اذا فاين تحضرون بدلها؟ نحضر حصة الطبيعة او الكيمياء. هل الطبيعة افضل من دين الله؟ هل الكيمياء افضل من دين الله؟ اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. قرين. ماذا يفعل الجهاز المركزي للمحاسبات؟ ماذا يفعل قسم المخالفات المالية للسارقين؟ ماذا تفعل نيابة الاموال العامة اذا مات الضمير؟ ماذا تفعل الرقابة المالية اذا مات الضمير؟ ولم يحيى الضمير الا اذا درسنا الدين واعتنينا بدراسته. درسناه واعتنينا بدراسته. هذه قضية نص عليها الحبيب المصطفى عندما سئل ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان لم تكن تراه فانه يراك. وهذا احد غلمان المسلمين يحدثنا عن وازع الدين في قلبه. ذهب من مكة الى بغداد ليطلب العلم، واعطته امه 400 درهم لينفق منها في طلب العلم. فلما خرج من مكة الى بغداد خرج عليه قطاع الطريق، وقد عاهد امه قبل ان يفارقها عهدا الا يكذب ابدا. اخذت عليه عهدا الا يكذب ابدا. ركب دابته وخرج من مكة الى بغداد، فخرجت عليه عصابة وساله رئيس العصابة ماذا معك من المال يا غلام؟ فقال له 400 درهم. فقال له رئيس العصابة ساخرا اتضحك علينا ايها الغلام الصغير؟ امضي لحالك، امضي لحالك ولا تضحك علينا. فمضى لحاله. فخرج عليه كمين اخر وقال له رئيسهم ماذا معك؟ قال معي 400 درهم. ففتشه رئيس العصابة وعثر عليها، لكنه قال له عجبت لك يا غلام، معك المال وانت تعلم اننا قطاع طريق، ومع ذلك تصدقنا ولا تكذب علينا، ما هذا؟ فقال له الغلام يا هذا لقد عاهدت امي بيننا وبين الله الا اكذب ابدا. فقال له رئيس العصابة يا اسفاه علي، تخشى الله ان تخون عهد امك وانا لا اخشى ان اخون عهد الله وحده. يا غلام لقد تبت الى الله على يديك توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. وجاء اتباعه بالغنائم التي سرقوها ليسلموه اياها، فقال لهم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قالوا ماذا حدث يا هذا؟ فقال لهم لقد تبت الى الله على يدي هذا الغلام. فقال له اتباعه واذا كنت انت قد تبت الى الله فنحن اولى بالتوبة منك الى الله. وتابوا جميعا على يدي غلام صغير عاهد الله الا يفعل. يا ليت الامة الاسلامية تأخذ العبرة من هذا الغلام.

فعندما تستيقظ تقول للملكين لا اله الا انت سبحانك، فيقولان لك نم في روض من رياض الجنة. لانهم كانوا حيسألوك انت جاوبت قبل السؤال، كانوا حيقولوا لك من ربك، كنت هتقول لا اله الا الله، فانت جاوبت قبل ما تسأل فتنام في روض من رياض الجنة. النبي كان اول ما يصحى كان يقول لا اله الا انت سبحانك. الكلمة دي بتفسد الحقنة الاولى من حقن الشيطان، لان الشيطان اكل واحد ما بينام بيدينه ثلاث عقد، يعني ثلاث ابر مخدرة، ويقول له نم وعليك نوم ثقيل. اوعى تصحى للفجر خليك نايم، اوعى تقوم بالليل تاخد شوية نسمة، اوعى تسمع اللي بيقول الصلاة خير من النوم. انما لو سمعت بيقول الصلاة خير من النوم قل له جربنا لقينا النوم خير من الصلاة، فنام ارتاح. اول انسان ما يذكر الله تحل عقدة، اول ما يتوقع تحل العقدة الثانية، اول ما يصلي تحل العقدة الثالثة، فيقوم طيب النفس نشيطا. كلام النبي ده، كلام النبي يقوم طيب النفس نشيطا. ولذلك ده النهار طالب بعد لواحد شيخ بيسأله، بسمع تذكير لأحد المشايخ، بيقول له يا الشيخ انا ما بعرفش اذاكر الا على صوت ام كلثوم. شوف المذاكرة بتاعت اخر السنة، شوف بقى الاطفال بتوعنا ما بيعرفش يذاكر الا على صوت ام كلثوم، يعني ما كانتش ام كلثوم تغني ما يعرفش يصلي. فالشيخ رد عليه قال له يا ابني اشرب كوباية شاي احسن من صوت ام كلثوم. ابدا، هي المسألة ايه؟ المسألة ان احنا لو عودنا شبابنا انهم ياخدوا البديل الشرعي، يعني بدل ما تسمع ام كلثوم اسمع الشيخ رفعت. يعني كلمة يمطهرني احسن ولا الرحمن علم القرآن، يعني انه احسن بالكلام؟ لا يعني يا متسوقين يا ماما ولا فجأت وحداهما تمشي على استحياء. شوف معنى، شوف الفرق بين الكلام ده والكلام ده. اسمع قرآن، انما تذاكر ام كلثوم بتغني. طيب ما هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فانت ماسك بتحل الرياضة ولا هتسمع ام كلثوم؟ مفيش. ولذلك الناس النهاردة اتمنى الاعلام سيطر على البيوت وبهدل البيوت. الشباب اصبح اتجاهاته النهارده فن وغنى، لدرجة ان الراجل الكبير اللي عنده النهارده فوق 65 سنة محمد عبد الوهاب، يعني بدل ما يحسن ختامه ويتوب الى الله ويرجع الى الله، يروح يقلد لك مقطوعة موسيقية راقصة اسمها ليلة 14، امر ليلة 14 للراقصة نجوى فؤاد. طب يا راجل توب الى الله، شوف الله، ده انت خلصت ايادك تسلم العهدة، يعني انت سلمت النمر من زمان، يعني يجب بقى تبقى الله تحت الختام. انما عام 14 ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ وبعدين تبص تلاقي خلاف بعيد جدا. ففاهم السعودة الممثلة في فيلم الحرامية، ما في عزمة الحرامية بطلعنا بديه، مش عارف الحرامية دي حيالكم كان 36 ولا قديه، اهو ما في عزمة الحرامية مطلعين الدور بتاعها 750 جنيه ومش راضي. بينما واحد من محفظ القرآن الكريم بعد بيقول لي اعمل معروف كلهم يا دولة احسنوا بمحفظ القرآن، بياخد 6 جنيه في الشهر. بيحفظ قرآن، بيحفظ قرآن وبياخد 6 جنيه، وصفاها بالسعود عشان تلعب دور في مسرحية ب 750 جنيه. احمد عدوية بتنزل عليه نقطة في الليلة 3000 جنيه. نقطة نزل عليه نقطة من ربنا دي، ده هو لما تاخده 3000 جنيه، بياخد هو 1500 ويوزع ال 1500 على اصحاب الكباريه. العندليب الاصمر كل يوم يجيبوا تقرير طبي عنه في لندن، وبعدين بيقول لك مش عارف هيغني في فرقة كم من النسيم السنة دي ولا لا، والصفرة بقت في نسبة الدم 4.5 واحنا عايزينها نص سنت بس، وكل يوم تقرير صدق. بينما الناس اللي بتحفظ القرآن اللي بيغيب طول الليل والنهار

انت بتحبس ايه؟ انت يعني واكل الرومي وخايف الرومي يمط من دلعك؟ انت بتحبس ايه؟ ده العكس والحمد لله بينجذب بالبروده، يعني بينزل لتحت ما بيطلعش لفوق، ما شفتش واحد ابدا انت العكس وطرش ابدا، انت بتحبس ليه؟ انت بتحبس ليه؟ زي كنت ساكن مع صالح واحنا في الكليه، كان انا عشان يعمل لنا الغدا يجيب بحار وحتى هان ومسكك. ابو حزين اللي قال له انت بتعمل ايه يا محمد؟ قال له بعمل شويه التحابيش اللي بتاع النفس. قال له اخويا والمعروفه فينا حاجه تسد نفسنا، انت بتفتح نفسنا عليك، مين اللي قال لك ان نفسنا ما بتسدش؟ ابدا. تحبس ايه وتدخل ايه؟ تصارع ايه؟ ده بس ليه هنتكلم النهارده؟ ليش انت خدتها اربع تلغي لاولادك؟ حرام هذا.